يقول أثناء لهم جواب حول مشكلة الصومال الآن والذي نراه. قال نحن اطلعنا عليها لكن يعني أشياء أخرى. قلت له والله يعني معذرة ما أستطيع أن أتجاوب مع كل سائل، فإن تيسر لي فبها وإلا عفونا. الحقيقة يعني أصبحت مرهقة من كثرة طلبة الزيارات والمواعيد والأسئلة والأجوبة المختلفة، حتى هذا اللي يعني بولينا به ولعله بلاء خير الفاكس يعني من جهة خير من جهة شر، شر بمعنى بيشغلنا أكثر مما نحن نتحمل يعني. لذلك إذا اتصلوا معك له رفقة من الشيخ. طيب الشيخ يعني هم أرسلوا لي باليد رسالة فيها الأسئلة هاي، قالوا يعني أنت تستغل مثلا فرصة الجلوس مع الشيخ تسأل أسئلة كذا شيء، فهذا فيه مانع شيخنا؟ ماذا؟ أنا دورت عليه قبل يا شيخنا في سؤال. طالما شوف الآن في سؤال شيخنا هو استدلال بعض أهل العلم بحديث تصدق النبي أو بحديث تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أمته، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، قالوا هذا دليل على عدم وجوب الأضحية، فكيف الرد المثالي عليهم؟ ما أعتقد أنه فيه دليل عما لم يضحي يعني ممن لا يستطيع. أيوه. يعني تقييد النصوص بعض في بعض هذه قاعدة معروفة عند العلماء. صحيح. فلا يؤخذ الحديث لوحده. نعم. من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. طيب هذا لا يمكن أن يلغى صراحته بمثل هذا الحديث الذي يحتمل معنيين، معنى العام ومعنى الخاص. وإذا فسر هذا الحديث بهذا التفسير الواسع بتطور أنه سيكون عاملا لتثبيط همم المسلمين عن الإقدام على الأضاحي، لأنه الرسول ضحى عنه وانتهى الأمر. ثم كون الرسول ضحى ضحية واحدة، الضحية هذه عن ملايين المسلمين الذين لا يضحون مهما كان لها أجر، فما الذي يحصل عنهم أو لهم؟ شيء لا يكاد يذكر يعني. ولذلك فما ينبغي أن يفسر الحديث بهذا التفسير الواسع الشامل بحيث أنه حط رجيك ماء باردة، إن ضحيت منيه ما ضحيت فرسول ضحى عنك. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. استغفر الله خير. إياك. ليس معك. نقرأ شيخنا وإذا حصل تعديلات على السؤال أثناء السؤال. بقول الأخ السائل: رجل نصراني قسيس يعمل بالتنصير في أمريكا، ويوجد في الكنيسة التي يعمل فيها أموال جمعت للدعوة إلى النصرانية من تبرعات واشتراكات وهبات إلى آخره. أخذ هذا الرجل هذه الأموال سرقة ووضعها عنده عند القسيس. القسيس نعم. ثم دخل هذا الرجل السجن لقضية أخرى غير هذه. تعرف هذا الرجل النصراني على رجل مسلم قبل دخول السجن، وهذا الرجل النصراني عنده بنت. عرض إيه؟ عرض إيه؟ تعرف. تعرف هذا الرجل النصراني على رجل المسلم قبل دخوله السجن. أيوة. وعنده بنت أي النصراني. قال النصراني للمسلم: خذ هذه الأموال وأعطي نصفها لابنتي وخذ أنت النصف الآخر. هل يجوز لنا أن نساعد هذا المسلم كي يأتي بتلك الأموال ونأخذ منه نسبة على هذا العمل، مع العلم أنه يمكن استخدام هذه الأموال في الدعوة إلى الله وفك قيد الغارمين وأمور أخرى غير أكل الشرب دون مأجورين. ما بني على فاسد فهو فاسد. كان المفروض أن يكون السؤال هل يجوز لهذا المسلم أن يأخذ هذا النصف؟ فإذا عرف أنه يكون شريك السارق فيفهم أنه لا يجوز، وبالتالي لا يجوز إعانته على ذلك، إعانته على سحب الأموال وإدخال بلاد إسلامية ونحو ذلك ولو في سبيل الدعوة، والدعوة أرفع من أن ينفق عليها من المال الحرام. قد يقولون من باب وضع الإشكالات، قد يقولون بأن هذا المال الأصلي مال ضد الإسلام والمسلمين، فهو مال منصرين ومبشرين كما يقال، يقولون كذا، فهل نبقي لهم المال أو بالتالي تأخذ البنت هذا المال كله، وأم يعني يرجع البحث كما هو؟ بلا شك ما يختلف شيء، لأنه هذه الجزئية ككثير من الجزئيات التي يخالفون فيها الإسلام، هذه الأموال لا تحل للمسلمين إلا بطريقة واحدة، الطريقة الأولى وهي القتال الذي يحل لنا أموالهم وأعراضهم، غنائم. فإذا ما عدل المسلمون عن هذا النظام إلى سرقة واختلاس هذه الأموال بالطرق غير مشروعة، لا شك أنها تكون محرمة. الطريقة الأخرى أن تكون مثلا هدية من كافر إلى مسلم، ما في مانع بطبيعة الحال، لأن هذا مال خرج بطيب نفس من الذي أهدى هذا المال، لا يجوز هذا النصف بأي وجه من الوجوه. شيخنا كذلك أنت ما تجيز موضوع المؤن شيخنا اللي بتيجي من أمريكا وكذا، وهي عن طيب نفس بالنسبة لكم، مو طيب نفس عن سياسة خبيثة. نعم أي نعم، فما بقول لها ضيعة دناء. مثلا شو يسموها هي اللي فيها مدارس هنا تبع المدينة، وكالة. أنا ما أرى إلا ذل للمسلمين أنه يتوظفوا ويتعلموا على حساب هذه الوكالة، وهي من دولة هي التي ساعدت اليهود على احتلال بلادهم، يعني أشبه ما يكون بسحدني وأنا سيدك. هنا شيخنا السؤال يقول: رجلان دائن ومدين، الدائن رجل أنعم الله عليه بالمال أعطى دينا لذلك المدين قداره 5,000 دينار، وأما المدين فشاب لا يعمل، أخذ هذا المال للتجارة ولم يوفق في تجارته وأصبح العبء عليه ثقيلا، حاول المدين بكل وسيلة أن يسد دينه فلم يفلح، والآن يهدد الدائن بالشكوى للمحكمة على أخيه المدين، علما بأنه قد أخذ من المدين شيكا بمبلغه الذي له، فهل يجوز لهذا الدائن أن يفعل مثل هذا الفعل؟ وماذا يفعل المدين وحاله كما علمتم؟ إذا كان الدائن يعلم أن المدين غير مقصر في السعي وراء كسب المال ليبرئ ذمته وليوفي عن نفسه دينه، إذا كان الدائن يعلم هذه الحقيقة فلا يجوز، بل عليه أن يتأدب بأدب القرآن، فنظيرة إلى ميسرة. أما إذا كان لا سمع الله هذا المدين يستغل طيب نفس الدائن وصبره عليه فلا يسعى لتبرئة ذمته تواكلا على طيب نفس الدائن له ذلك. الله يجزيك خير يا شيخ. سؤال في سؤال شيخنا اتصلت فيه إحدى النساء وأنا ما استطعت أعطيها طبعا الجواب, إنه قالت لي إنه عندها زوج الله مبتليه في النظر إلى الأفلام السيئة. طبعا هي في بداية الأمر قالت لي واقع في معصية. قلت له طيب بهمنا نعرف شو هي المعصية على أساس إنه تحدد, لأنه قد يكون مثلا في شيء يختلف عن شيء. فقالت لي أخيرا إنه ينظر الأفلام السيئة. ومرة من المرات يعني هددته يعني إني أنا إذا كان كذا برح أترك وكذا, فقال أنا تبت كذا, مع إنه بتقول إن الرجل إنه مصلي وبيحافظ على الصلوات وإلى آخره. فأخيرا عاد إلى ما كان عليه. ليه يعني ترك؟ عاد إلى النظر للأفلام بعدما ترك. نعم نعم شيخ ترك. نعم الله يجزيك الخير. نعم عاد إلى النظر للأفلام. فبتقول لي هو وعدني. ليش ترك؟ اللي وعده إلها إنه خلص تبت. طيب. لكن رد لك المرة الأخرى. طيب. فهذه الأخت بتقول هي طبعاً مهتمة في نقطة إن اتفقت أنا وياه على إنه يترك, والحديث طبعاً ممنوع لشروطهم. فأنا هي على للحديث إنه أنا وياه اتفقنا إنه ما ينكل معاي. أي نعم. فنكل. فهي متأثر لأنه نكل. قلت له قبل يا أخت ما تسأل أنه نكل. فهمنا الأمر اللي هو أساس الأهم من النكول. أي نعم. فهي بتقول لي طبعا أنه شو حكم الشرع في هذا. فأنا قلت له ما بستطيع أعطيك الجواب. بتتصل فيه فيما بعد إن شاء الله أنا بعطيك الجواب. وكأنه أعطيتها تليفونكم شيخنا تحكي مع أم الفضل, لأن كان الوقت قاتل ما في ما جاء اتصل كذا, لأنه الشيخ الآن لا بيجي بعد العشاء بتلقني أم الفضل في مجال عند الشيخ تحكيه معه وبتعطيك الجواب. فخلينا نأخذ جواب شيخنا منك. طيب أنه الهواية الفاسقة الفاجرة هذه يعني بواسطة التلفاز لأن التلفاز ما أظن فيهوني من هالأشياء. في شيخنا اللي إسرائيل بتجيب شغلات هيك اليهود, أما في ناس بتجيبوا من أوروبا. هذا من الفيديو. هذا من الفيديو. شيخنا الآن وضعوا شبكات جديدة لعلك الناس الآن لعلك تنظر على بعض أسطحة المنازل في عبدون وغيرها, شبكات كبيرة مدورة تقريبا بحدود متر ونص زي الأقمار الصناعية. شيخ زي الأقمار الصناعية هذه تأتي بجميع محطات العالم كلها. إذا بده واحد بث مباشر ما ينقطع على الإطلاق في هذه الأفلام السيئة يجدها كل يوم في بيته. الله نعم, حتى يستغنوا عن الكاسيت وما الكاسيت من هذا. نعمل محطة السعودية عمي للخليج للجيش الأمريكاني عمي, هم بحجة الجيش الأمريكاني والسعوديين بفتح التلفزيون بشوف التلفزيون. ايه ما عملوا والله, اجت الأخبار انهم كأنهم لهم يعملوا وما عملوا, ما اجت حتى الآن ما أدري. انا ما اجاش بلوان مريس جديد بس بلوان انه في السعودية فيه هذه القصة في السعودية اللي بحطة الفرس بيجيب كل الأشياء انتشر في البيوت يعني القرص. وأنا الشيخ موجود الآن الآن تقريبا ثمن القرص هذا بحدود 2000 دينار. نعم طبعا, ولسه بعد تنزيلات شيخنا بقى الآن شيخنا كمان, وراح ينزل أكثر منه دعم لعله يكون الماسونية لهذا الصنف. شو مكلف أصلا هو عليهم؟ لأنه بداية الشيخ يكون يرفع الأسعار, وإلا عبارة عن شبك من الحديد ما هو مطقب, يعني بإمكانهم فكرة هون يعملوا. أي واحد صالح حداد ممكن يعملوا. لعلك شيخ الحين تلاحظ في بعض الناس بحط صحون ألمنيوم مشان التلفاز العادي, هذا يأتي في هذه الأشياء من حيث ال. تفضل شيخنا جواب السؤال. الله يكرمكم. عادة أنا أسأل أن هذه المرأة التي تهتم بموضوع اطلاع زوجها على هذه المناظر المحرمة، يعني ليس لهذا الرجل عيب إلا هذا؟ لأن كثير نساء بيسألوني ما يشبه هذا السؤال، مثلا ما بيجي إلا نص الليل، أي بيصلي؟ لا ما بيصلي. طيب ليش ما بتهتمي بترك الصلاة؟ وترك الصلاة أخطر من أي شيء، حتى بعض العلماء اليوم بيكفروه بيخرجوه من الملة. في نهاية المطاف بيجي الجواب ما بيجوز أنت تعدي مع هذا الزوج. رأسا بتفاجئ لي إلي منه كذا ولد. راح إذا نشوف هذا السؤال، هذا معناه ما في عندهم إيش الحرارة إنه يجاوب مع حكم الشرع، لكن بيكون عندها سوسة يعني شغل بالها، فبتسأل هذا حرام ولا حلال؟ بسبب مصلحتها خاصة. أيوة نحن هذا من إلا طبعا هذا الزوج حرام عليه أن يرمي بصره على هذه التسجيلات وهذه إلى آخره، ولا يجوز أن ينكل بوعده معك حتى لو كان الوعد في أمر جائز مخالفته شرعا. فهون في معصيتين، معصية بدون وعد ومعصية إن وعد يترك ثم أخلف، فوقع في معصيتين. هذا هو الجواب، لكن أنا بريد استوضح من الزوجة هذه أنه أنت سؤالك هو تدينا ولا ذوقا وهوى وإلى آخره. إن كان تدينا وليس لهذا الزوج عيب شرعا إلا هذا العيب، فتم صحيح وأرضي بما كتب الله لك وبس. تفضل. يا الله تفضل بين النقطة يا شيخنا يسمعك الآن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. مساك بخير. أحمد الله دائما وأبدا. إيه أنت قلت أخيرا بأن هذه المرأة إذا هو طلقها فهو يريد منها الولد منها. طيب فهنا ينظر بارك الله فيك للشرع، كم عمر الولد؟ طفل صغير. طفل صغير في الحضانة للأم، فكيف هو يريد الولد؟ هذا ليس له حق في ذلك. ذكرنا له هذا. فإذا هو يصر على هذا. إذا كان يصر على هذا وليس له ذلك شرعا، هل أنت تعرفه شخصيا؟ نعم أنا أعرفه. طيب هل تعرفه ملتزما للأحكام الشرعية؟ لا. إذن الذين عقدوا لها عليه فهم الذين ينذرونه بأحد شيئين، إما أن يحتويها وأن يضمها إلى نفسه وينفق عليها كما هو الواجب على كل زوج لزوجته، وإما أن يخلي سبيلها دون أن يشترط الولد لأن الولد ليس له. فإذا أبلغوه ذلك وطغى واستكبر حين ذاك يبلغونه بأننا تولينا تطليقا منك كما زوجناك بها. جزاكم الله خيرا. هذا هو الحل فيما يبدو لي والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يكون يعني كتابيا يا شيخ؟ نكتب لها كتابا وتستطيع أن تتزوج بعد ذلك. من الذي عقد لها؟ الجماعة. الجماعة قبل كل شيء يتصلون مع الزوج ويبلغونه ما قد يقدم. كمان طار تنتهي يعني. نعم نعم. لكن في بعض الهواتف يغذى الهاتف بالفلوس حتى ما ينقطع. ما عندكم هذا الأسلوب؟ فيه، لكن الآن أنا معي بطاقة. يعني بالبطاقة يتكلمون. طيب، المقصود حتى ما نضيع عليك وقتك، لابد من تبليغ الزوج بما يقدم عليه أولياؤها. فإذا أصر وطغى واستكبر، حينئذ يعطى لها ورقة بالطلاق من الذين عقدوا لها النكاح. لابد من تبليغ الرجل. أرسلنا إليه رسالة. نعم. وقال أنا لا أعترف بهذه الرسالة. الله أكبر. طيب، في مجال هناك ترسلون إلى الشيخ بن باز وتقصون القصة، بتصير رسمية أكثر. هاي قضية البطاقة، شو بقى ظاهر فيه؟ يعني شوفينها بمثل بطاقة تحطها، ويعني قدر مكالمة، عاوز تحط قدر مكالمة حتى مغناطيسيا تنتهي 10 مكالمات و 15 مكالمات. يعني البطاقة بيكون يعني ممكن دفتر زي هوية. مش بطاقة واحدة بيحطها وبيسحبها، بطاقات. هي بطاقة واحدة لكنها داخليا ممغنطة انها تنتهي عبر عدة مكالمات. اي نعم اي نعم. طيب تعال، مين هذا يا استاذ حسن؟ السلام عليكم. أهلين. أهلا شيخنا الأصبح. أهلا، كيف حالك؟ لا أنا إيدي وسخة. السلام عليكم. وعليكم. أيوة، وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. مبسوط؟ الحمد لله رب العالمين. سلم على الجماعة. طب عمو هداك؟ أنا شخص مصرر. كيف يا أخي؟ بنت عزمت على عبلي. العصبية طلق مرة طلقة واحدة. نعم. كيف طلقها؟ طلقها بحالة استفزاز، مفازين عصبية، مش الهداوة يعني. هل كان هناك أحد؟ لا، هو مرته بس. هو مرته. مرته إذا سئلت تشهد أنه كان في حالة غضب؟ تشهد بهذا؟ شرعا الطلاق في حالة الغضب لا يقع يعني ما في طلاق. طلاق الغضبان لا يكلف به صاحبه كأنه لم يطلق نهائيا، ولكنه ينصح بأنه في مثل هذه الحالة ألا يغضب، لأنه كثير من العلماء يوقعون الطلاق ولو في حالة الغضب، ولذلك فمو كل مرة تسلم الجرة بيقولوا. ولذلك ينصح هذا المطلق في حالة الغضب ألا يطلق، وأنه يمسك أعصابه. بننصحه انه ما يكون عصبي اكثر من اللازم. يا سيدي احنا عقل ان شاء الله نهديه اول شيء. جزاك الله خير. المهم ما في طلاق يعني نهائي. نعم يا سيدي، بارك الله فيك والله يجزيك خير. واياك ان شاء الله. اهلا، السلام عليكم. السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.